فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج، أي خلاص ما أنت قادر تريد أن يعني تطلق، استبدل زوج مكان زوج. ويأتي أحكامها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.